وكما ترى معظم المجازر والمذابح التي حدثت للمسلمين لم يكن المسلمون أضعف من عدوهم، بل بالعكس كانوا أقوى منهم، ولكن ألقي في قلوبهم الضعف والوهن بسبب بعدهم عن دينهم. ومثل ما حدث في السابق يحدث في مذبحة ما يلقى. فبعد معركة سابقة تسمى معركة بورتوبي، وفي الوقت الذي وصلت فيه أخبار الحملة الصليبية إلى مسامع والي ما يلقى أبي يحيى، حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث قامت مجموعة من أعيان الجزيرة بتدبير محاولة للإطاحة به. ما هذا البله؟ ما هذا العته؟ العدو يتجهز لغزونا ونحن نأكل في بعضنا؟ هذا وقت التخطيط للإطاحة بالوالي، بدلا من أن يجمعوا الكلمة ويضعوا أيديهم في يده، خططوا للإطاحة به، وسيندم الجميع بعد ذلك على هذه الأفعال الصبيانية. وقد علم الوالي بخبر المحاولة، فقبض على المتآمرين وأعدمهم فورا مما أسخط عشائرهم عليه، وكان من الأفضل عدم إعدامهم حتى لا يثور الناس نتيجة العصبيات. المشكلة أنه لم يمض على ذلك يومان أو ثلاثة حتى أقبلت سفن الصليبيين، فبادر أبو يحيى بتقليل النزاع وعفى عن باقي الخصوم، ولكن بعدما امتلأت قلوب عشائرهم بالضغائن. وسنعرف بعد ذلك أن سوء تدبير هذا الوالي كان سببا في سقوط المدينة، وشرعت في فرض الحصار عليها برا وبحرا في أواخر شهر شوال، وأخذت في إنزال الآلات الحربية، ونصبت حول أسوار المدينة الأبراج الخشبية التي أقيمت عليها المجانيق، وضربت الأخبية وأرست سفن أسطولها في البحر وجعلتها قبالتها، وقد أتمت ذلك بسرعة فائقة. ثم أخذ الغزاة في دك أسوار المدينة وأبراجها بالمجانيق والقذائف المحرقة، وكانت القوات الإسلامية تتسلل إليهم بين الحين والآخر وتقاتلهم وتشتبك معهم دون وهن ولا يأس. ولما رأى هؤلاء الغزاة أن ضرب المجانيق لم يحقق الهدف المطلوب رغم ما أحدثه من أثر في أسوار المدينة، وأن عزائم المسلمين لم تفطر في المقاومة، لجأوا إلى حفر الخنادق شمال شرق المدينة وغربها للوصول إلى المياه الجوفية ومحاولة تدمير أسس الأسوار بغية الولوج والدخول إلى الميدان الرئيسي. ولكن المحاولة بفضل الله باءت بالفشل، ولما رأى أهل البادية في الجزيرة ما حل بما يلقى من حصار وخناق شديد فرضه عليها العدو الصليبي، أخذتهم الغيرة على مدينتهم ودفعتهم الحمية للدفاع عن الإسلام والمسلمين، فاستجمعوا عدتهم وعددهم وتجهزوا للقتال. وقبل الخروج للعدو أرسلوا إلى الوالي أبي يحيى أن يبعث إليهم رجلا يأتمرون بأوامره ويكونون طوعه، وهذه فرصة عظيمة للوالي، فأهل البادية معروفون بالقوة والشدة والبأس والحمية في القتال، ولكنه أرسل لهم واحدا من قومه معروفا بالجبن، ليس أهلا للقيادة وليس أهلا لقيادة الجيوش، وهذه بداية الأخطاء التي تؤدي للهزيمة. وما أن رأى هذا الرجل جموع الروم حتى هاجى وماجى به الجبن والخور، ففر لا يلوي على شيء، وكان السبب في تفريق جموع أهل البادية الذين لم ييأسوا وأعادوا على الوالي رغبتهم تلك، واقترحوا عليه أن يبعث إليهم أحد أبنائه، ولكن الوالي الذي اشتهر بسوء التدبير أصر على أن يرسل إليهم الرجل نفسه رغم تشاؤمهم به وكرههم له. سبحان الله العظيم، هذا رجل جبان رعديد أرسلته مرة وفر وجبن عن القتال، هذا مرتكب لكبيرة من الكبائر وهو الفرار يوم الزحف، وقد ثبت لديك بما لا يدعو مجالا للشك أنه جبان لا يصلح للقيادة، وهذه الأوقات العصيبة لا تحتمل مثل هذه الأخطاء. ولكن هذا ما حدث، وأرسله لهم مرة أخرى وحدث ما كان متوقعا، فهرب وجر عليهم ذيل الويل بفراره مرة أخرى أمام العدو الذي أحدث في أهل البادية مقتلة كبيرة وأمطر عليهم البلاء سحبا غزيرة، وهذا الأمر سيندم عليه الوالي بعد ذلك، فقد فقد أهل البادية الثقة بواليهم، وهذا يجعلهم لقمة سائغة للأعداء. ولكن كما سقطت أنطاكية بالخونة، سيساعد الخونة في سقوط هذه المدينة كذلك. ومن هؤلاء الخونة أحد عمال الجزيرة هو ابن عباد، الذي أقبل على الملك خايمي عارضا عليه ما يريد من خدمة مقابلة أن يؤمره على الجزيرة، وقبل الملك العرض وأحسن وفادته وأحاطه بكل رعاية وتكريم. فخرج الخائن ابن عباد إلى البادية ينشر روح الهزيمة بين أهلها ويثبط عزائمهم، ونجح في إقناع الكثير منهم باعتناق النصرانية ومصالحة الروم. فانظر لما فقدوا الثقة في ملكهم، نجح هذا الخائن ليس في جعلهم يتصالحون مع الصليبيين، ولكن في الارتداد عن الإسلام بالكلية. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه نهاية سوء التصرف. المهم، ظل هذا الخائن يزود المعسكر المسيحي بالمؤن والأغذية طوال فترة الحصار، فجاءت هذه الخيانة ضربة قاسمة لوالي ميورقة ومن معه داخل الأسوار المحاصرة، ونفسا قويا للملك خايم الذي أتاحت له الفرصة في إطالة عمر الحصار بما ضمنه له الخائن ابن عباد من ميرة لمعسكره وعلفا لحيواناته. ولما ضاقت الأحوال بأهل المدينة واشتدت عليهم وطأة الحصار، أداروا الرأي بينهم ورأوا أن يبعثوا إلى أهل البادية وقائدهم الخائن ابن عباد جماعة منهم تعظهم وتنشدهم الله والإسلام وتحثهم على ترك التعاون مع النصارى وموالاتهم. وخرجت الجماعة يرأسها خطيب المدينة، فلقيت في طريقها من أيأسها مما فيه طمعت وهمت بالانصراف، ثم بدا لها أن تقيم الحجة على هؤلاء الخونة، فواصلت طريقها حتى انتهت إليهم. وحاول وفد المدينة إقناع أهل البادية بكل السبل للتخلي عن هذا الصلح لتعارضه مع الإسلام وما يجره على المسلمين من ويل، ولكن دون جدوى. وبعد فشل الخطيب وجماعته في إقناع أمير البلاد بالاستسلام، أرسل إليه الملك خايمي عم والدي الكنت نونة لمفاوضته على تسليم المدينة، ولكن الأمير المسلم رفض الصفقة وقرر المقاومة وانقطعت المفاوضات، وعاد القتال من جديد بين الطرفين بشكل أعنف، حيث أضرم النصارى النار تحت سور المدينة فسقط ومعه 3 من الأبراج الغربية، وتمكنت القوات من مجابهتهم بقوة وردتهم على أعقابهم وأعادت بناء ما تهدم، ولكن إلى حين، لأن الحصار اشتد وطالت أيامه وكثف العدو هجماته على المدينة، وباءت الخطط المعروضة على الوالي في الدفاع بالفشل بسبب بخله وسوء تدبيره، وازدادت الأوضاع سوءا وأضحت ميورقة قاب قوسين أو أدنى من السقوط. هذا وقت البخل، المدينة ستسقط ولن تطال لا بلح الشام ولا عنب اليمن، ولكن للأسف هذا ما حدث. ولما رأى أبو حفص عمر بن شيري الذي كان الوالي قد قتل ابني أختيه ضمن كبراء المدينة الأربعة أن أمر العدو قد استشرى وأن خناقه على المدينة قد اشتد أكثر، خرج إلى البادية يستنجد أهلها ويسعى في إفساد ما كان بينهم وبين النصارى من وصلة وهدنة، فجمعهم ووعظهم وإيقظ فيهم الغيرة على الإسلام والمسلمين وألهب حماسهم فأجابوه لما دعاهم، وخرقوا الهدنة مع العدو وقتلوا منه من كان بين أظهرهم. انظر، لما ذهب إليهم القائد الذي يستحقون عادوا إلى رشدهم، وذهب ما بقلوبهم من غيظ وحنق تجاه الوالي، وعادت إليهم الغيرة على ديانتهم. وفي صباح اليوم التالي أمر الملك خايم بالهجوم العام الشامل على المدينة التي تم اقتحامها من الثغرات المفتوحة في الأسوار، وانهالت عليها جموع العدو التي ألهب حماسها الأساقفة ورجال الدين، وكان يوما عصيبا على مسلم ميورقة، وتواصل القتال بكل شراسة وعنف، وتكدست أكوام من الجثث على معابر الثغرات وأزقة المدينة نتيجة للمقاومة العنيفة، وكان والي ميورقة يقود القتال بنفسه ويحث جنوده على الثبات، ولكن حدة الهجوم الشديدة وخيانة المرتد ابن عباد الذي أطلع العدو على ثغرات المدينة وطرقها، ألا لعنة الله على الخائنين، فالخائن كائن بغيض عافانا الله، وأباحها لغزاته ينهبون ويقتلون، فقتلوا النساء والأطفال والشيوخ وكانت مذبحة عظيمة يندى لها الجبين، وقد بلغ عدد قتل مسلم مدينة ميورقة 24,000، وهي مجزرة رهيبة ارتكبها نصارى قتلونيا وأرغ في حق هؤلاء بكل قسوة ووحشية. وأما أهل ميورقة الذين نجوا من القتل فأغلبهم وقع في الأسر وبيع في سوق الهوان، وسقطت المدينة بسبب خيانة وسوء تدبير واليها، وتم القبض على الوالي أبي يحيى وأمر ملك الصليبيين بسجنه وتعذيبه حتى الموت، واستمر أبو يحيى تحت التعذيب البشع طيلة 45 يوما حتى مات رحمه الله، وأخذ ولده الصغير ونصره قسرا وأصبح اسمه دون خيمي. وهكذا فقد المسلمون جزيرة ميورقة الغنية الزاهرة كبرى الجزائر الشرقية بعد أن حكموها أكثر من 5 قرون، وكان لافتتاحها رنة شديدة وفرحة كبيرة عند نصارى أوروبا، وأقام بابا روما قداسا. لا تستغرب، فليس لدى البابا أي مشكلة أن يقيم قداسا على دماء وإشلاء 24,000 بين نساء وأطفال وشيوخ كما يفعل أحبار اليهود اليوم، فأقام قداسا خاصا احتفالا بسقوطها. وعاد خايمي إلى مملكة أراغون مكللا بالظفر بعد أن قضى في غزوته سواء 15 شهرا، ولقب من ذلك التاريخ بالفاتح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذه المحن تأتي المنح وآيات النصر، قال الله سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون.